لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى من كتاب الصيام في كتاب الاعتكاف، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق رجل يقال لليث بن أبي سليم بن جريم الليثي شامي وضعيف رحمه الله. والحديث تقدم أنه عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وأن هذا هو الصحيح، أن هذا اللفظ الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه من فعلها، وأن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تخليط ليث بن أبي سليم اشتبه عليه الأمر، فعل عائشة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يعلل به أهل العلم عدم ضبط الراوي، لأنه صح في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كما تقدم في كلام مصنف قولها: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا أعرج عليه. والتعريج معناه الإقامة، تعريج هو الإقامة والجلوس. فقولها في هذا الحديث أنه يمر بالمريض وهو معتكف، يعني في طريقه، فيمر كما هو، يعني على هيئته وحاله، فلا يقصده، بمعنى أنه يسأل عنه في الطريق بدون أن يقصد إليه، ولا يعرج، يعني أنه يأخذ طريقا إلى المريض إلى داره إلى الموضع الذي هو فيه فيقصده قصدا، بل إن كان هذا المريض في الطريق فإنه يسلم عليه ويسأل عنه وهو مار. وهذا الحي كما تقدم رفعه ضعيف، وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها. وتقدم لنا أيضا أن الصحيح أن المعتكف له أن يزور المريض وله أن يتبع الجنازة، وتقدم تقرير هذه المسألة، وأنه لا دليل يمنع من هذه الأعمال الحسنة، وأنه يمكن أن يذهب ويؤديها وهو معتكف لا يمتنع. وإن كان من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، فهذا في الحقيقة ليس يعني مجرد أنه خرج وإلا في اعتكاف مسجد، فهو تابع لاعتكافه، تابع لاعتكافه، مثل ما يخرج الإنسان من المسجد للطعام أو شراب أو يذهب إلى أهله. حتى لو أن إنسان احتاج للخروج إلى أهله لأجل أن يوقظهم للصلاة، لأجل أن يأمرهم وأن ينهاهم، لا بأس من ذلك. فلو أن إنسان قال: أنا لو اعتكفت ربما يحصل تقصير في أداء حق أهلي من أمرهم ونهيهم، هل أترك الاعتكاف أو أعتكف ويمكن أن أستدرك ذلك بأن أنا أزورهم وأن أرشدهم وأن أنصحهم؟ نقول: لا بأس، ما دام أن هذا لا لا يخالف لا يناقض اعتكافك، يمكن أن تعتكف وأن تأتي إليهم في وقت في طرفي النهار فتأمر وتنهى، فلا بأس. وجاء سيأتي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله في رمضان في العشر الأواخر، وكان لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه، ومثل هذا يستدعي عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر في كل عام، فكان ربما دخل بيته لأمر أو لحاجة فيوقظ أهله وينصحهم ويأمرهم وينهاهم. وهذا صح عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال: المعتكف المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة ويتبع الجنازة ويدخل على أهله ويأمر بالحاجة ويقضي حاجتهم كل هذا لا ينافي الاعتكاف، وفيه دلالة على أن أنه إذا أمكن الجمع بين هذه الأمور ويجمع اعتكافه فلا بأس من ذلك، ونية اعتكافه باقية كما تقدم. أما هذا الخبر تقدم أنه لا يثبت عنه عليه السلام، لكن ثبت من هديه وفعله، وسيأتي شرح إلى شيء من هذا في دخوله إلى بيته عليه الصلاة والسلام وإيقاظ أهله، وأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر دعا أهله ونساءه في آخر رمضان، دعاهم في آخر رمضان، دعا أهله ونساءه حتى قاموا معه عليه الصلاة والسلام. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت السنة، هذا الخبر قولها السنة على المعتكف إلى آخره، الأظهر فيه أنه من كلام الزهري وأنه ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، أو أنه من كلامها لكن بدون قولها من السنة، بدون قولها أنه من قولها، والأظهر والله أعلم أنه من قول الزهري، وهذا هو الذي رواه عنه الأثبات الثقات. وهذا الخبر عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن الزهري، وعبد الرحمن إسحاق المدني لا بأس به، لكن غيره ممن هو أثبت منه رواه عن الزهري موقوفا عليه، مثل معمر بن راشد الصنعاني وهو من كبار أصحاب الزهري رحمه الله، ومثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو من كبار أصحاب الزهري، فإنهم رووه عنه موقوفا. وجاء أيضا من رواية الدارقطني بن عبد جريج أنه جاء من كلام عائشة، لكن هذا مما يبين أنه اختلف عن الزهري، وكذلك اختلف على أصحابه، لكن الثابت عن الزهري وعن أصحابه الأثبات أنه من كلامه. والزهري رحمه الله يدرج كثيرا من الأخبار في أو يدرج كلامه في كثير من الأخبار، وهذا في الحقيقة إذا ثبت الزهري فهو إما من قوله أو أنه مرسل، لأن قول التابعي من السنة حكم المرسل، والمرسل ليس بحجة. والزهري رحمه الله أيضا ليس من كبار التابعين، وفي الغالب يعني أنه يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطتان، كما يعني هنا أنه يعني يروي عن عروة عن عائشة، فالخبر هذا لا يثبت في قولها السنة عن المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وهذا أخذ به الجمهور وقالوا إن المعتكف لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة لكن هم قالوا إن اشترط ذلك فلا بأس كما تقدم، فاشترطوا شرطا أو قالوا لو شرط، ولم يذكروا دليلا بينا كما تقدم على اشتراط على صحة الاشتراط في الاعتكاف كما تقدم، ولا يشهد ولا يمس امرأة ولا يباشر، وهذا واضح من قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد. أما قول لا يمس امرأة هذا المراد به يعني لشهوة، أما مجرد المس هذا قد يصافح ويسلم أو يكون مسا بغير شهوة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، إنما المس المنهي عنه أن يكون لشهوة، قوله تعالى ولا تباشروهن، وهذه نكرة في سياق النهي، لأن الفعل في معنى النكرة فيشمل كل مباشرة، كما في أن قوله سبحانه في المساجد يشمل جميع المساجد، إنما لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا على قول من قال إن يصح الاعتكاف ولو ساعة، فيصح الاعتكاف في أي مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، وهذا تقدم أنه مرجوح لا من جهة اعتكاف أقل من يوم، وأنه لابد أن يكون يوما كاملا، إما يعني نهارا النهار أو الليل، بياض اليوم أو سواد الليل. قال ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، وهذا مثل ما تقدم في حديث عائشة كان لا يخرج إلا لحاجة، ورواية مسلم إلا لحاجة الإنسان، وهي حاجات التي لا بد يعني لا فراق منها، لا بد أن يعملها أو لا بد أن يعني أنه لا يستغني عن مثل هذا، والحاجات إما ضرورية كونه يذهب إلى الخلاء أو في حكمها مثل الطعام والشراب، لكن إن أمكن أن يحضر له طعامه وشرابه أو أن يحضره أو أن يواعد من يحضره وأتيسر ذلك فهو الأولى، وإلا فلا بأس أن يخرج. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن قومه تذاكروا ليلة القدر، قال وكنت أصغر القوم، قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المدينة وكان شابا، قال فصليت مع النبي المغرب عليه الصلاة والسلام، ثم انطلقت عند بابه، انطلقت عند بابه، قال فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عند باب البيت، وهو رضي الله عنه كان شابا صغيرا في ذلك الوقت يعني يعرض بحاجته، فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخل، قال ادخل، قال فدخلت معه البيت فقدم له عشاؤه، قال وكان يعني عشاء قليلا، فجعلت أمد يدي يعني ويستحيي من قلته، ثم قال له عليه الصلاة والسلام ما حاجتك؟ فقلت أرسلني أو بعثني قومي لأسألك عن ليلة القدر، قال هي الليلة أو قال القابلة، والليلة كانت ليلة 22، ثم قال أو القابلة أو القابلة، وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم بنحو من هذا اللفظ، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال دلني على ليلة أنزل فيها يا رسول الله، يعني إلى المسجد، قال ليلة 23، وقال نحو رواية أبي داود الليلة أو قال القابلة. قال الراوي فكان عبد الله بن أنيس إذا كانت ليلة 23 في يوم 22 نزل إلى المدينة ودخل المسجد بعد صلاة العصر ويمكث فيه حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر فإذا دابته عند الباب فيركبها عند المسجد، كان يمكث من بعد صلاة العصر يوم 22 إلى ما بعد طلوع الفجر ليلة 23. الشاهد من هذا الخبر أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر في ليلة 22 في يوم 22، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وتناول معه الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر كل عام كما تقدم، وفيه إشارة إلى هذا المعنى المذكور في هذا الخبر، وأنه يدخل بيته عليه الصلاة والسلام ويتناول ما تيسر. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف وهي الاعتكاف بالصوم، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في أثر ابن عباس في قول ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، وأن الصحيح أنه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذه أيضا مما وقع فيها الخلاف، وقاله بعض أهل العلم يقولون لا يعتكف إلا من مسجد جامع، وهذا فيما إذا نذر، فيما إذا نوى أن يعتكف مدة تمر عليه فيها جمعة، مثل يعتكف يوم الخميس وغد الجمعة ونذر وهو يريد أن يعتكف يومين أو ثلاثة، أو نوى أن يعتكف 10 أيام وما أشبه ذلك، فقال لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد في جامع حتى لا يقطع اعتكافه بالخروج. وهذا ضعيف، والصواب أنه لا بأس أن يعتكف في أي مسجد جماعة، المقصود أنه لا يفوت الجماعة. أما الجمعة فلا بأس من خروجه لأنها مرة واحدة في الأسبوع، ولأنه إذا خرج فلا بأس أن يبقى في اعتكافه، وإذا وصل إلى الجامع ودخل له أن يكمل اعتكافه في الجامع. يعني إنسان مثلا اعتكف في مسجد جماعة يوم الخميس ثم ذهب إلى مسجد جامع يوم الجمعة ثم بعد الصلاة، هل يجب عليه الرجوع إلى مسجده؟ هذا السؤال، هل يجب عليه الرجوع أو له أن يبقى في الجامع مع أنه نوى الاعتكاف في المسجد الأول؟ وش تقولون؟ يعني يرجع إلى المسجد الأول. طيب وش تقول؟ نعم، الله أعلم له أن يبقى، لأن المسجد الذي قام في الجمعة لأنه يكون أفضل من المسجد الذي هو فيه. كمان في الأثر أنه أحد الصحابة هذا أن يعتكف في المسجد الأقصى أو شيء، نعم، قال صلاة الجمعة أفضل، إيه، فقال اعتكف هنا المسجد الحرام. نعم، يعني العلة ماذا؟ أنه ينتقل من ماذا؟ إلى أعلى. نعم، هذا صحيح. يعني نقول له أن يبقى في الجامع لأنه يأخذ رتبة أعلى في الفضل من مسجد جماعة إلى مسجد جامع، ولا شك أن الجامع أفضل، الجامع أفضل من هذه الجهة من كونه تقام فيه الجمعة، فلهذا هو الغالب يكون أكثر جماعة. ومثل ما تقدم في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام لما نذر رجل يعتكف أن يصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا الحديث، فنقل عليه الصلاة والسلام من إلى الأعلى، نقله إلى الأعلى. وعلى هذا لو أن إنسان مثلا وقف ماله في سبيل من سبل الخير فصرف هذا المال إلى جهة أعلى وأرفع، جهة أعلى وأرفع، أو حصل ضرر وشدة في جهة من الجهات، فإنه لا بأس أن يصرف هذا المال في الجهة التي هي أشد حاجة من الجهة التي عينها الواقف، وذلك أن قصد الواقف هو طلب الأجر والثواب، فهذا يحقق مقصود الواقف وزيادة، فكان أولى. ومن ذلك يعني لو أن مسجدا تلف واحتيج إلى إعادة بنيانه فلا بأس أن ينقض وأن يعاد بنيانه، ولا يقال هذا وقف لا ينقض لأنه يعاد على صورة أتم وأكمل من الصورة الأولى، يكون أدعى إلى الإقبال وأدعى إلى كثرة الجماعة لأنه يعني مهيأ أكثر. طيب، مسألة أخرى في هذه الصورة، هو إذا أراد أن يذهب إلى الجامع، هو معتكف مثلا في هذا المسجد، معتكف في هذا المسجد وأراد أن يذهب إلى الجامع، هل له أن يذهب في الساعة الأولى أو ينتظر حتى يضيق الوقت لأنه معتكف ولأن اعتكافه متأكد وخروجه إلى الجماعة إلى مسجد الجمعة ترك لموضع اعتكافه، فهل له أن يبكر ويبادر أو يتأخر حتى يتضايق الوقت؟ واضح السؤال؟ نعم نعم، ارفع الصوت. يبكر، أحسنت، يبكر. نعم، يعني إذا نوى الاعتكاف عايزين يفرق مسجد آخر يعني لعل يكون يدوس يعني، لكن إذا لم ينوى اعتكافها لا ما نوى اعتكاف، يقول برجع يقول سوف أرجع ما نوى الاعتكاف فيها. إذا ما هو الآن سوف يرجع إلى مكانه لن يعتكف الجامع. طيب الاعتكاف هو متلبس به، أما التبكير الجمعة ليس يعني واجب. والاعتكاف تبكير الجمعة جاء في الفضل، جاء في الفضل واضح حديث أبي هريرة من راح بالسعل من راح من راح أنه عن من غسل قال من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، ها إيش قال؟ ثم راح بيت الصحيحين ثم راح ما في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه ثم راح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة، لكن هذه رواية صحيحة أيضا خارج الصحيحين عند مالك ثم راح في الساعة الأولى بينت وهو مراد راح في الراحة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تقولون واضح يعني هو الآن سوف يذهب إلى الجامع لكن سوف يعود إلى مسجده الأول، هل له يبكر أو لا يبكر؟ أخونا قال له يبكر، وتقول يا شيخ محمد تقول ما يبكر، تقول يعود ها نعم يبكر. أنا قلت يبكر إذا قصد يبكر، قول الجمهور خالفوك الجمهور. نعم نعم داخل الاعتكاف لو سوف يخرج يخرج نعم نقول هذا هو الأحسن هذا هو الأظهر والله أعلم، نقول له أن يبكر لأن الأدلة واضحة في فضل التبكير، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام هذا يشمل المعتكف وغير المعتكف. لو قال إنسان هذا خاص بغير المعتكف قل ما الدليل؟ نقول النبي من راح في الساعة الأولى كل من راح داخل في هذا صيغة عموم، وهو لله الحمد وإن كان يعني معتكف فهو على الخير، مثل ما تقدم لنا أنه يخرج لعيادة المريض كما يخرج عيادة المريض، وخروجه للجمعة أيضا وتبكيره للجمعة يمكن يكون أولى، وهذه الفوائد تختلف، قد يكون أحيانا مع عيادة المريض آكد من جهة حاجته إلى زيارة، أما من جهة خروجه فالأظهر والله أعلم أن له أن يخرج سواء نوى البقاء أو لا، أما إذا نوى أن ينتقل إلى الجامع هذا واضح، وإن لم ينوي فله ذلك. نعم قال ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع، وهذه مسألة تقدم أن الصواب أن يعتكف في أي مسجد، لكن لو أن إنسان أراد أن يعتكف يقول هذا مسجد مهجور وأنا إذا خلوت فيه بالاعتكاف يعني أنصرف عن الناس ولا أنشغل بحديثهم وليس فيه أحد يشغلني فيكون أدعى لتفرغي وإقبالي على العبادة أو قراءة القرآن والصلاة، هل له أن يعتكف في هذا المسجد أو لا بد أن يكون المسجد جماعة؟ نعم طيب لو قال نحن اثنان اعتكفنا اثنان اتفقت أنا واحد أو اثنين اتفقنا أن نعتكف في مسجد مهجور صرنا جماعة الآن واضح؟ واضح هذا؟ ها يقول الثلاثة اتفقوا أن يعتكفوا في مسجد مهجور، مسجد مهجور يقول نحن نقيم الجماعة الحمد لله أقمنا الجماعة ايش تقولون؟ ويقول نريد أن يعين بعضنا بعض، ولو دخل معنا غيرنا أو اعتكفنا في مسجد من مساجد الجماعات انشغلنا ايش نقول؟ هل لهم ذلك أو نقول لا تنفردون وحدكم بل عليكم أن تعتكفوا في مساجد الجماعات ايش تقولون؟ نعم يجوز لهم مطلقا يقيمون الجماعة يعني لهم ذلك يعني قصدك يذهبون مساجد الجماعات إيه؟ إيه؟ أما الأولى لما يدخلوا إلى مسجد كبير تبارك الله الجماعة طيب لأن الجماعة كل ما كان أكثر فهو حب إلى الله هذا طيب هذا حسن على حسب. لكن نقول زيادة على هذا لو يفصل يقال إن كان هذا المكان الذي يعتكفون فيه هم قريبون من مساجد الجماعات ويسمعون المؤذنين ويعني سماع المعتاد، لو أن المؤذن أذن في غير مكبر، غير مكبر في مكان مرتفع وكما يقول العلماء والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية لسمع الأذان، يسمعون الأذان، فنقول بأذان لا تنفردون عن الناس، عليكم أن تصلوا مع الناس، لأن هذا ربما يورث الشك في مثل تصرفكم والاعتزال. أما إذا كان مكان بعيد عن الناس لا يسمعون صوتا ولو كانوا وحدهم مثلا فإنهم لهم أن يصلوا الجماعة لا يؤمرون بها، فلا بأس من ذلك على وجه ما يحصل فيه مشاقة ومخالفة أو يتهمون باعتزال الناس، يعني مثل إنسان مثلا مكان يكون مسجد في محل بعيد في مزرعة أو في برية وهم خرجوا في هذا المكان ويقيمون الجماعة ويعتكفون في هذه الحالة لا بأس. أما إذا كان هذا المسجد قريب وفي البلد لكنه مهجور لا يصلى فيه لأنه بني مسجد آخر، يعني أحيانا ربما يترك المسجد القديم لصغره ويبنى مسجد آخر فهذا يهجر وهو قريب منه، في هذه الحالة لا ينبغي هذا، بل القول بعدم الجواز أظهر لأنه مشاق ومخالف يورث إلى سوء الظن بهم، فيجب عليهم يشهدوا الجماعة وهم يسمعون النداء، وهذا نوع من المشاقة والمخالفة الأظهر أنه لا يجوز، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. أما ما يتعلق بمسجد الجماعة فهذا هو الأصل أن الإنسان ما يعتكف في مسجد لا جماعة فيه، لماذا؟ لأن الجماعة واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع النداء؟ قال أجب، والأدلة في هذا كثيرة في وجوب الجماعة، فلا يترك واجبا لتحصيل مستحب، ثم هذا الواجب كما تقدم أن يورث سوء الظن والمنازعة والمشاقة والاجتماع مطلوب والجماعة متأكدة جدا، بل هي واجبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لكم بدارية أن أعتكف بها في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري فأعتكف ليلة. نعم. وعن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية. شو المراد بالجاهلية هنا؟ هل الجاهلية يعني الجاهلية المطلقة أو الجاهلية الخاصة؟ ها؟ يحتمل اثنين. طيب. جاهلية عمر ويحتمل الجاهلية قبل بعثة. طيب محتمل، هو صحيح محتمل، لكن نريد أن نعين هذا الاحتمال. لا هو صحيح، هو صحيح، لكن قول نذرت في الجاهلية يعني كلمة الجاهلية عند الجاهلية مطلقة العامة، وهي ها والجاهلية جاهلية خاصة. نعم، بل الجاهلية في الحقيقة أقسام، الجاهلية المطلقة وهي ما قبل الإسلام يمكن تقسمها أكثر، وجاهلية خاصة مثل جاهلية الإنسان الكافر قبل أن يسلم، إذا أسلم الكافر شنقول كان قبل إسلام في الجاهلية وإن كان بعد الإسلام، وفيه جاهلية أخص ثالثة، ما هي؟ جاهلية بالإسلام. نعم، جاهلية ماذا؟ نعم، جاهلية المعاصي. نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية، قال لمن؟ نعم، الجاهلية. نعم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، بس هذه الجاهلية ذي اللي قبل الإسلام، وربما يدخل في عمومها أيضا من يتشبه بمن تتبرج بأن تقع في المعاصي. نعم. ولهذا كل من عصى الله فهو جاهل، والصحابة أجمعوا على ذلك رضي الله عنه. وقال لي أبي ذر لما قال سببت رجل عيرت رجلا بأمه، يقول رضي الله قلت يا ابن السوداء، فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. لكن الشاهد ثم قال في رواية على حين هذا السن أو هذا القدر من الكبر، يقول رضي الله عنه يعني عاد على نفسه بالذنب حيث قال، وجاء في رواية أنه قاله لبلال لكن لا تثبت هذه الرواية. الشاهد أنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وهنا كنت نذرت في الجاهلية يوضحها. نعم نعم اللي هو أبو ذر قصدك. نعم نعم خصلة من خصال جاهلية، هذه جاهلية المعاصي. نعم. لماذا؟ لأن المعصية ما يأتيها الإنسان إلا وهو جاهل، حتى ولو كان عالم أنه محرم فهو جاهل. وهذا يعني من فقه الصحابة، يقول الصحابة كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذ العالم الحقيقي هو العالم بالله العالم بأمر الله. لو كان إنسان عالم بأمر الله لكنه لا يقدر الله حق قدره، فقد يقع في بعض المعاصي بحسب معصيته. ولهذا العلم الحقيقي هو أن يجتمع فيك أمران، تكون عالما بالله عالما بأمر الله. ما معنى عالم بأمر الله؟ يعني نعم العلم بأمر الله هو العلم بأحكام الله، عالم بالشريعة، لكن هذا قد يكون إنسانا فاجرا ما يكفي. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران حديث عمر الخطاب أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم شوف على صيغة فعيل من صيغ المبالغة، عليم اللسان عنده علم لكنه يعمل بخلاف علمه، فيفتن يفتن غيره حينما يراه غيره ممن يعلم أنه عالم أو من أهل العلم ومع ذلك قام إذا يفتن يسمع منه ما يدل على هذا الفعل من تحريم فيرى فعله فيفتن ويوقع عند حيرة. ولهذا زلة العالم يزل بها عالم، يزل بها عالم، فكيف إذا كانت مقصودة بدون تحري بدون توقي، بل يخرق الحجب ولا يبالي مع أن عنده علم. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. وهذا أرفع، وهم العلماء الربانيون وهم رؤوس أهل العلم. عالم بالله وعالم بأمر الله يعني أنه يقدر الله حق، وما قدر الله حق قدره، أنه حينما تحدثه نفسه بالمعصية فإنه يتذكر اطلاع الله عليه وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، فيزعه ما يعلمه من رؤية الله بأن يجتنب هذا المحرم، فيتحقق فيه شرط العلم بالله والعلم بأمر الله. والثاني عالم بالله لكن ليس عالما بأمر الله، عنده خوف وخشية وإجلال لله سبحانه وتعالى لكنه قاصر في العلم، فقد يقع في بعض الأمور عن جهل، قد يتعبد على غير بصيرة. هذا دون ذاك لا شك عليه يطلب العلم الذي يدله على البصيرة والعلم فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الثالث أن يكون عالما بأمر الله ليس عالما بالله، هو العالم الفاجر ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. صحيح، حينما يكون إنسان عابد والناس يجلونه لأنه عابد ويقدرونه لكنه جاهل فيقع في أمور من البدع فقد يضل أناس كثير به يقولون فيتبعونه ويقتدون به يقولون هذا عابد لا يمكن أن يقع في هذا الأمر إلا عن علم. وهذا يقع كثيرا أحيانا يفتن الناس بالعابد الجاهل فيقع في بدع وضلال ثم يأتيه الشيطان لا يتركه الشيطان فيفتنه والعياذ بالله فيفتن به من يقتدي به أو من يتبعه. والعالم الفاجر كذلك فتنته ظاهرة ولهذا أمرنا بالتعود من طريقتين باطلتين وأمرنا بسؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود ضلوا عن علم وغالب ضلال النصارى عن جهل فلهذا شرع المسلم أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هاتين الطريقتين ولا تكون إلا بالعصمة بالعلم والعمل واتقوا الله ويعلمكم. جعلت جمع التقوى والعلم، التقوى خشية الله والعلم نور البصيرة والهدى حينما تجتمع. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، التقوى هي الخشية والفرقان هو العلم، يجمع الله سبحانه وتعالى بين التقوى والعلم فلا بد لا يكفي هذا وعن هذا بل لا بد أن يتوهما قرينان. ولهذا لو وقع له شيء من الخطأ فإنه يرجع ويتبين. أما العابد الجاهل في الغالب يصل ولا يرجع لجهله والعالم الفاجر أقبح أيضا. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت بالجهل أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. تقدم الإشارة إلى قوله في الجاهلية وأن الصحيح أي في جاهلية عمر المعنى قبل إسلامه، يدل له رواية مسلم نذرت قبل أن أسلم. وهذه الطريقة الصحيحة في تفسير خبر، دائما الخبر والحديث والآية أول ما تفسرها بنظيرها، فسر الخبر بالخبر، فسر الآية بالآية، فسر الآية بالحديث، فسر الحديث بالآية، لا بأس هذه الطريقة. لكن الأحاديث الحديث الواحد هذه الروايات ترجع إلى أصوله فإنها تبين لك ما خفي، لأن الرواة ربعهم يختصر ويقتصر وبعضهم يبسط. فلهذا بينت الرواية الأخرى أن قوله في الجاهلية أي قبل الإسلام، قبل الإسلام هو أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهذا أيضا فيه دلالة على أنهم كانوا يعرفون الاعتكاف وأن من العبادات المعروفة في الجاهلية، وأيضا عندهم معرفة بقدر المسجد الحرام ومكانته ويقال في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك، متفق عليه. زاد البخاري فاعتكف ليلة، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة. نعم. قصدك حفظا ولا؟ نعم. إيه. إيه نعم. نعم نعم صحيح. طبعا عندنا ما يتعلق بالضبط والحفظ، يعني غالب الأئمة الحفاظ الله عليهم لهم عناية، غالب الأئمة الحفاظ، لكن ممن اشتهر بهذا وكان الدارقطني رحمه الله يسأله وهم مشايخ الدارقطني، ذكرت لكم قبل أبو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله، أبو بكر بن زياد النيسابوري هذا مشايخ الدارقطني، وكان الدارقطني يسأله ويعتمد قوله في مسألة تعليل الأخبار والزيادات، وابن خزيمة رحمه الله إمام كبير في هذا الباب وله عناية مع فقه عظيم. ابن خزيمة رحمه الله كتابه الصحيح وهو ليس كامل، موجود طبع منه جزء، كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والحج أو بعض الحج، يعني تبويبه حينما ترى تبويبه رحمه الله ترى يعني بعض الأبواب التي يذكرها ابن خزيمة كبحوث تفصل في كثير من المسائل، وفقه واستنباط عظيم في تبويبه رحمه الله، وعناية في الجمع بين الأخبار. ويقول ائتوني يا مبزن بأي خبرين هما متعارضان فعلي أن أجمع لكم بينهما، أي خبرين يجمع بينهما رحمه الله. وكان لك عناية بالأخبار وتعليلها والكلام عليها رحمه الله، وإن كان عنده تساهل في التصحيح كما مشهور. قبلها الأئمة كبار في مسألة تعليل كتب العلل حينما يذكرون بعض الزيادات ويعللونها ويقول لا تصح لعدم ثبوتها من جهة دراسة الأسانيد. نعم نعم، واضح. نرد نقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين الحكيم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي خير في الجاهلية فهو مقتول، والنذر مما أمر به فمطلوب فعله، إنما يجب الجب أعظم ما يجب الشرك والمعاصي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك في صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري مجزوما به معلقا ووصله النسائي بسناد صحيح، أن أي حسنة أزلفها الكافر فإنها تكتب له، تكتب له، وذكر المضاعفة، والسيئة تمحى، كل حسنة أزلفها يعني أنه أزلفها سبق أن عملها فإنها تكتب، تكتب كل أعماله. وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه: إن ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يعتق وكان وكان، هل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل خطيئتي يوم الدين. ولهذا ما عمل الكافر من حسنات أو أعمال خير إن أسلم كتبت له ولله الحمد، أسلمت على ما أسلفت. لما سأل حكيم بن حزام وأنه اعتق رقابا وعمل وعمل، بين أنه يكتب، لأن من شرط ذلك أن يسلم، ويقال: ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، قيده بالكفر. أما ولهذا الحق العلماء بذلك على الصحيح المرتد إذا عاد هل تبطل، في خلاف، والصحيح أنه تشمل أدلة أخرى الدالة على أنه إذا عاد إلى الإسلام فإنه يبقى له عمله ويعود، وحتى صححوا أعماله التي مضت، وهل يبطل حجه ولا يبطل حجه موضع خلاف بين أهل العلم، وظاهر عمل أدلة عند ابن العلم أنه لا يبطل حجه لأنه مات على الإسلام، والحج يقينا لا يجب إلا مرة واحدة، فإذا أوجبنا عليه الحج مرة أخرى أوجبناه عليه مرتين، وليس عند دليل واضح لأنه لا يجب عليه إلا مرة واحدة مع الاستتابة. فهذا هو يعني المراد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، لكن عندنا مسألة قبل ذلك أيضا ربما أيضا تستفاد من هذا السؤال، وهو: هل نذره في الجاهلية ينعقد على جهة الوجوب إذا أسلم أو على جهة الاستحباء أو لا يصح أصلا. خلاف قيل ينعقد على جهة الوجوب أن يجب عليه أن يفي بنذره لقوله عليه السلام فأوفي بنذرك، وقالوا إن الكافر إذا نذر في حال كفره أن يتصدق أو نذر أن يصوم أو نذر أن يعتكف أو نذر أن يصلي وأسلم فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، بخصوص هذا الحديث ولعموم الأدلة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهو قد أسلم وكان قد نذر. ومن أهل من قال، وهذا مذهب أحمد الذي يقول بالوجوب، أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله وهي المشهورة عنه، ومن أهل العلم من قالوا ينعقد على جهة الاستحباب ولا يجب عليه الوفاء، قالوا إنه نذر في الكفر والكافر لا يصح نذره، لكن لما أسلم استحب له أن يفي. وهذا الحديث يعني ينظر أنا لا يمكن أن يعني جوابهم عنه قالوا على الاستحباب، لكن يمكن أن يقال أيضا أن من الأجوبة عن هذا الحديث على القاعدة المشهورة أنه خرج مخرج السؤال، الجواب خرج مخرج السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ابتداء أن من نذر في حال الكفر فيجب عليه يسلم، ولم يأمر مثلا من أسلم أن يفي بنذوره بل كان يسكت عن من أسلم. ومعلوم أنهم كانوا في الجاهلية لهم أعمال ويعرفون شيئا من شرع إبراهيم، وهنالك أمور في هذه الشريعة توافقها، ولم يقل شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، والسكوت عن مثل هذا يدل على أنه لا يلزمه شيء مما كان في الجاهلية إنما لما سأل كان من باب الاستحباب، قال أوفي بنذرك أو حتى قال بعض العلماء أنه إذا أسلم ولو كان وقع منه أعمال أشد مثل مثلا لو أنه طلق امرأته ثلاثا في الكفر مثلا، أو ظاهر من زوجته في حال الكفر أو ما أشبه ذلك، هل إذا أسلم يلزم بأحكام الإسلام بمعنى أنه يجب أن يفارق زوجته إذا كان طلقها ثلاثا كما هو قول الجمهور، وكذلك إذا ظاهر من امرأته في الكفر ثم أسلم هل يلزمه الظهار كفارة الظهار في الإسلام أو لا يلزمه كما هو قول مالك رحمه الله والحسن وقتادة وربيعة الرأي؟ وقول مالك رحمه الله قول قوي، وربما الأدلة تشهد لهذا القول، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا ولا حرف، ولكثرة من يسلم، ومعلوم أنهم كانوا يوقعون الطلاق في الجاهلية، وإن كانوا هم لا يعرفون الطلاق إنما يعرفون الزواج، لكن أنه يحرم ليس عندهم شيء من هذا، وربما أيضا بعض الألفاظ الأخرى التي لا تميزون بينها وبين الطلاق كالظهار وما أشبه ذلك، ولم ينقع النبي شيء من ذلك في هذا الباب، وسكوته عنه مع كثرة مما يدل على العفو. وأيضا نقول الإسلام يجب ما قبله، كما سقط عنه ما هو أعظم من السيئات والموبقات فزالت ومحيت، وهي تتعلق بجناب الله بحق الله سبحانه وتعالى، فما يتعلق بالحقوق الأخرى المتعدية التي ربما تضره ويترتب عليها ضرر عليه فإنه من باب أولى أن تسقط وأن تلغى وأن لا يترتب عليها حكم. ومثل هذا قد يقال إنه لو كان واقعا لبينه عليه الصلاة والسلام وذكره لكثرة وقوعه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ثم الذي يوقع هذا في الجاهلية في حال كفره لا يعتقده ويعامل بمقتضى اعتقاده فهذا القول أجرى على القواعد العامة، وأجرى أيضا من جهة الواقع ممن يسلم في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فأوفي بنذرك، متفق عليه. وفي رواية لهما أنه قال نذرت أن أعتكف يوما، نذرت أن أعتكف يوما. وأيضا جاء أنه عند مسلم فاعتكف يوما. بعدين والروايات هذه عند البخاري روايات هذه تحتاج إلى نظر، والأظهر والله أعلم أكثر الروايات التي جاءت في الصحيحين وأكثر الروايات من جهة الثقات الكبار الحفاظ أنه قد نذرت أن أعتكف ليلة. ولهذا جزم الحافظ رحمه الله في الفتح أن قوله يوما شاذة، أنها رواية شاذة، لأن الحديث معروف في الصحيحين، وأكثر الروايات من التي جاءت من طريق نافع عن ابن عمر إلى ابن عمر ليلة. ولهذا المصنف رحمه الله قال فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة، وهذا شاهد أن نذره كان اعتكاف ليلة. ويرجع روايات منهم من جمع بين الروايات في هذا الباب وقال إنه نذر يوما، من قال يوما أراد بالليلة، ومن أراد الليلة من قال ليلة أراد بيومها، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها. وقد يدل له رواية عند الدارقطني أنه برواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال يا رسول نذرت أن أعتكف يوما بليلة، لكن هذه رواية ضعيفة لا تصح أو منكرة، لأنها يعني جاء مخالفة رواية أخرى ما جاءت يوم أو ليلة، يوم أو ليلة، أما يوما بليلة هذه من هذا الطريق وهي ضعيفة. والأظهر والله أعلم أن الرواية الثابتة هي نذرت أن أعتكف ليلة لما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه دلالة لما تقدم أن صحة نذر الكافر وأن عليه أن يفي. ولكن هل وفى على طريق الوجوب كما هو مذهب أحمد رحمه الله إحدى الروايتين عنه، أو على طريق الاستحباب، هذا موضع نظر. وقد يتقوى قول الجمهور أنه كما تقدم سأله، ومعلوم أن الجواب السؤال يخرج أن الجواب يخرج مخرج السؤال إذا كان لا يحسن فصل الجواب عنه، لأنه لا يمكن فصل الجواب عن السؤال لو قلنا فاعتكف ليلة، لا بد أن يكون معه شيء. أما إذا كان الجواب مستقلا فإنه كالخطاب العام، كالخطاب العام، فهذا يدل. فلو قال مثلا من نذر أن يعتكف فليعتكف مثلا، فإنه يدل على العموم. لما قال فاعتكف ليلة كأنه أشبه بجواب سؤاله، فمثل لو أن إنسان قال لنا مثلا بعدما طلعت الشمس هل أصلي الآن؟ أصلي الآن، صلي الآن، يعني يسأل هل خرج وقت النهار؟ أصلي الآن. وأمرنا له بصلاة ليس على سبيل الوجوب، لكن لبيان الجواز، لبيان الجواز، وليس معنى ذلك يجب عليك أن تصلي، إنما السنة في حقك أن تصلي. مثل قولهم أن أصلي في مرابض، قال صلوا في مرابضنا، فالصلاة ليست واجبة، لكن سألوا عن الصلاة في مرابضنا هل تجوز؟ فالجواب لدفع توهم عدم الجواز، وهذا يقع كثيرا ولا يدل على الوجوب إذا خرج هذا المخرج، بخلاف ما إذا كان الجواب مستقل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعدل عن هذا ويأتي بجواب مستقل وجملة تامة، جملة تامة يفهم منها العموم، يفهم من العموم. ومثل قوله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر، قال عليه الصلاة والسلام والطهور ماء الحل ميتته، الحل ميتته. وهذا قد يفهم منه من جهة هذا المعنى، لكن الشأن أن القاعدة على ما تقدم، وربما استدل بها للجمهور وأنه مستحب، مع أن الأحوط والأبرع هو أن يعتكف بظاهر خبر عمر رضي الله عنه في قوله اعتكف ليلة. نعم نعم، ارفع الصوت. نعم، لا هنا الآية لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم. قاتل ليس هذه أيمان، يعني مراد من العهود والمواثيق في حال الحرب والسلم في المقاتلة يظهر الله. أما نفس الأيمان التي يحلفها الإنسان فأيمانه معتبرة، أيمانه معتبرة في، لكن الأيمان العهود التي تجري بينهم وبين أهل الإسلام حينما ينقضونها، لأنهم ينقضون العهود والمواثيق، مثل ما وقع من كفار قريش لما كان حلف بين خزاعة وبني بكر، وكانت بنو بكر حلفا لقريش وخزاعة حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، نقضت بكر الحلف ولم تنكر عليها قريش. فهذا المعنى هو على هذا، على هذا من جهة العهود والمواثيق فيما يظهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف سهام. ابن عباس على تقدم معنا وفاته كم سنة وفاة ابن عباس تقدم معنا ولا لا؟ نعم، من يعرف سنة وفاة ابن عباس؟ كم؟ 73. هذا من هما؟ ابن عمر، ابن عمر ابن الزبير سنة 73. ابن عباس كم سنة وفاته؟ نعم، من أحسن؟ 68. كم؟ 68. ابن عباس سنة 68 رضي الله عنه. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني وعلي بن عمر الدارقطني إمام مشهور رحمه سنة 85 و600 للهجرة رحمه الله، وقال رفعه أبو بكر، أبو بكر هذا محمد بن إسحاق السوسي، ورواه عن عبد الله بن محمد بن نصر الباهلي وهو مجهول. الحديث له علتان، من جهة أن هذا الذي رفعه أبو بكر وكأنه فرد به، وأنا ما أدري عن ترجمة هذا محمد بن إسحاق، تيسر لأحد الإخوان يراجع ترجمة محمد بن إسحاق هذا شيخ الدارقطني، لينقل كلمة أو قول الدارقطني رفعه أبو بكر السوسي كأنه إشارة إلى أنه ليس مرفوعا، إشارة إلى أنه ليس محمد بن هو محمد بن إسحاق السوسي. قال وغيره لا يرفعه، هذا إشارة إلى الغير الأكثر لا يرفعه، المعنى خالفوه، وهذا إشارة إلى أن الأظهر هو وقفه. وهذا الخبر دال على أن المعتكف لا صيام عليه، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله والشافعي، وخالف ذلك مالك وأبو حنيفة، قالوا يجب الصيام على المعتكف وأنه لا اعتكاف إلا بصوم. واختاره ابن القيم رحمه الله وقال إنه مذهب الجمهور، وأيّر يده بأنه لم يعتكف النبي إلا صائم، والاعتكاف جاء في سياق آيات الصيام، وذكر يعني معاني في الحقيقة لا تقوى. نعلم من أن المعاني التي يعني تستنبط أحيانا وتكون هناك دلة في الظاهر قد تخالف، لا تقوى هذه المعاني على تخصيص العمومات، وإن كان العموم ليس قويا لأنها مجرد معاني واستنباطات وقرائن قد تصح وقد لا تصح، لأن كون مثلا ذكر الاعتكاف في ضمن في سياق آيات الصوم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان اعتكاف حال الصيام، هذا فيه نظر لا يقوى، لأن نقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 من شوال أيضا، ومن ضمن 10 من شوال يوم العيد، ويوم العيد لا يصام بالاتفاق، ولو نازع إنسان أو خصص يعني قال احتمال أنهم يعتكفون، نقول ظاهر أنه اعتكف ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام، ولو كان الاعتكاف من شرطه الصوم لم يعتكف 10 بل اعتكف 9، وإن كان قد يطلق العشر ويراد بالتسع، الأدلة في هذا المقام من الطرفين مجرد ظواهر، وهو ظاهر على أنه اعتكف في يوم العيد، فدل على عدم اشتراطه. ثم أيضا هذا الخبر دال عليه، مؤيد له، مؤيد للأصل أنه لا اعتكان شرط. ومع أن هذا الخبر دال، إلا أنه ينبغي للمستدل ألا يطفف، ألا يطفف، وإلا فهو صريح ليس على المعتكف صيام. كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم المنصفين يقول أنه أن لا نطفف الاستدلال، فلا نستحل أن نستدل أو لا نستجيز أن نستدل بهذا الدليل اعتمادا، وإنما من باب الاعتراض. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر المسح على الجوارب قال: ما معناه إن عمدتنا على فعل الصحابة، ولا نرى أن نستدل بذلك بفعل أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأخبار في هذا معلولة في المسح على الجوارب، إنما ثبت المسح على الخفين، والذي صح في المسح على الجوارب عن الصحابة. ويقول هذه طريقتنا، وإن كان الخصوم ربما يردون بأدلة هي مثل هذه الأدلة الضعيفة أو أضعف، ونحن لا نستجيز ذلك. هذه الطريقة، والمعنى أننا نكيل لخصمنا بما نكيل به لأنفسنا. ويل للمطفين الذين يكتعن الناس يسترون، وإذا كالوه وزنوا يخسرون. والكيل كما أنه في باب الحبوب والطعام فهو في باب الأدلة أقوى، أشد تخفيف. الذي يطفف مثلا في الحبة فليطفف في الدليل أشد، لا تطفف. ولهذا غمز رحمه الله شيخ الإسلام في من كلام البيهقي رحمه الله مع علمه وحفظه، إلا أنه رحمه الله لا يستوفي الأدلة لخصومه كما يستوفيها لنفسه، فقد يقع في كثير من الناس لا يستوفي، والواجب هو الاستيفاء. ولهذا الكتب، كتب الفقه المقارن في الغالب ولله الحمد أنها تستوفي، غالب الأئمة ولله الحمد يستوفون الأدلة. وأنت حينما ترجع إلى كتاب المغني، إلى الشرح الكبير مثلا، إلى المجموع للنووي رحمه الله ولم يكمله وغيره من الأئمة، يستوفون وإن كانوا يختلفون. ومن بعدهم الأئمة شيخ الإسلام وابن كثير رحمه الله في كلامه وغيره، ابن عبد البر رحمه الله، لكن قد يقع لبعض مثل الطحاوي رحمه الله قد يطفف أحيانا. العيني رحمه الله في عمدة قارئ يقع على شيء من هذا، لكن طالب يرجع ويعذر هؤلاء، إما أنه خذي على الدليل أو نحو ذلك أو تأول، فهذا هو الواجب. فلهذا الخبر هذا فيه ضعف، وليس العمدة عليه. العمدة أنه لا دليل على اشتراط الصوم، هذا أول. الأصل أنه عبادة مستقلة كسائر العبادات، فإذا اشترطنا فيه عبادة أخرى نقول ما الدليل؟ اشترطنا المسجد قلنا أن الله يقول: وأنتم عاكين المساجد، ولا تباشروا وأنتم عاكين المساجد. وأيضا الاعتكاف على الأظهر لا بد أن يكون يوما أو ليلة لظاهر هذا الخبر، نأخذ بهذا، ويمر عليه صلوات، فلهذا لا بد أن يكون مسجدا ومسجد جماعة لهذا المعنى حتى يصلي مع الجماعة واجب. أما هذا الخبر وهو ضعيف، مع أن ومما يضعف هذا الخبر أيضا أن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشترط الصوم للاعتكاف. يعني صح عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق وعن ابن عمر وعن عائشة، عند عبد الرزاق عن هؤلاء الثلاثة صح عنهما أنهم يشترطون الصوم والاعتكاف، وهذا اجتهاد لعلهم أخذوا كما قال ابن القيم، يعني كما أخذه كثير من العلم كابن القيم وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف حال صومه، فقالوا إنه يشترط له الصوم. والأظهر هو عدم اشتراطه، لا دليل عليه، وهو مذهب أحمد والشافعي كما تقدم. وهذا الحديث في رفعه نظر، وقد يكون عن ابن عباس ثبت وقفه عليه، حيث قد يكون ثابت عن ابن عباس موقوفا عليه، فإن كان موقوف عليه يحتمل أن آخر قوليه وأنه كان يشترطه ثم بعد ذلك قال ليس عليه صيام، أو أن ما ذكر عنه من الصوم المعتكف على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. ما هو يعني هذا طبعا وما ثبت هذا الخبر، لكن معناه الصحيح عمر رضي الله عنه لا شك والفاروق، وإن كان هذا الخبر لا يثبت، لكن نحن نقول ما عندنا اعتكاف، ما اعتكاف، ما في إلا اعتكاف في المساجد، ما في اعتكاف لا في البيوت ولا اعتكاف في المساجد، يعني ما إلا على قول ضعيف، على قول ضعيف بعض العلم، وهو قول محمد بن عمر بن لبابة يقول يجوز المالكي رحمه الله يجوز أن الإنسان أن يعتكف في بيته، يجوز يعتكف في بيته، يعني الاعتكاف الشرعي، الاعتكاف الشرعي ليس بمعنى العزلة. أما العزلة هذه فيها تفاصيل كثيرة لأهل العلم، يعني ذكرها كثير من أهل العلم، بسطها صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم في كتابه الآخر وهو الإمام اليماني المشهور رحمه الله، وكذلك الخطابي في كتابه العزلة، تعرض أيضا جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام في الفتاوى والحافظ حجر في فتح الباري، وتفصيل فيها كثير. نقول الأصل الخلطة وعدم العزلة، والواجب على أهل العلم والدعاة هو خلطة الناس وتعليم الناس ودعوة الناس وإرشاد الناس، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. تقدم معنى الحديث الصحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عن خير الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن حينما تكون أمر فتنة ويتحقق أنها فتنة وأن كلامه مثلا فيها يترتب عليه شر ويرى أن السكوت، فالعالم كما يقول العلم العالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، تارة يسكت وهو في حال السكوت دال على ما يعتقده من العلم. وتقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي يبو المسجد وهو منكر، النبي هل هو سكت أو نهى؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سكت أو تكلم؟ سكت، لكن سكوته في الحقيقة بيان، سكوته بيان، سكت، فكأنه يقول إذا كان في مثل هذه الحالة فالواجب السكوت، الواجب السكوت، لا يجوز أن تتكلم ولا يجوز أن تنكر، لأنه ربما يكون في ضرر على المنكر عليه، ضرر عنه حينما ترى أنه ترتب عليه ضرر، يا أخي لا تسكت أو أرشد بالكلمة الطيبة. فالصحابة رضي الله عنهم بادر إنكار، لماذا؟ لأن عندهم أصل قوله عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، عندهم أصل. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، لكنه بين لهم عليه السلام أن هذه الصورة غير داخلة وأنها مخصوصة، فعلموا رضي الله عنه وقال مه دعوه لا تجرموه. ومن القصص التي يعني تذكر في هذا قصة ذكرها العراقي، ذكرها نعم العراقي في طرح التهذيب رحمه الله عن أحد العلماء، أو نقلها عن النووي عن أحد مشايخه، نقل عن أحد مشايخه، ويقول إن أحد مشايخنا وذكر اسمه ومذكور في طرح التهذيب، ذكر على حديث أنس هذا في بول الأعرابي، يقول كان أحد مشايخنا في المسجد الحرام في أيام الحج، وكان عنده تشديد في العبادة، تشديد في الطهارة، يقول وكان المسجد مزدحم للناس، وكان هذا الرجل في وسط الناس. يقول: فبينما كان إذ رأى رجل انطلق عليه بوله، انطلق عليه بوله في المسجد، وكان المسجد تلك الأيام بالحصبة. قال: فقام هذا الشيخ فأنكر على ذلك وشدد عليه وأمره أن يحمل التراب الذي فيه البول في ثيابه أمام الناس، لا شك أن هذا إحراج عظيم. وقال فأمره أن يحمله، فحمله وصار يمشي بين الناس. قال: فبينما أنا كذلك إذ ابتليت فانطلق علي بولي، عوقب انطلق عليه بوله بعدما ذهب ذلك الرجل، وكنت ندمت على فعلي، وتذكرت بعدما قام كيف أن النبي عليه السلام قال للصحابة: دعوا لا تجرموا عليه بوله، وأن الواجب هو الرفق، وأنه لما انطلق عليه بوله في هذه الحال أمر فيه يسير، إما أن يصب عليه ماء والحمد لله. قال: فانطلق عليه، فعلمت أنها عقوبة، وكان عنده شيء من التشديد. قال: وقمت وأنا لا أدري أين أذهب، لا أعرف أحدا، ولست من أهل مكة، ولا أعرف الشقائين، فجعلت أجرجر نفسي بين الناس أمشي. فبينما أنا كذلك إذ استقبلني رجل لا أعرفه ولا أذكره، فقال: مرحبا بحبنا الموسوس، مرحبا بحبنا الموسوس. قال: ثم نزع ثيابي وأخذها وغسلها، ثم أعطاني سجلا من ماء، ثم غسلت بدني حتى طابت نفسي، ثم أمر من معه من الصبيان أن ينشر ثيابي في الهواء حتى يبست، فأخذت ثيابي ولبست ووعدت طيب النفس إلى المسجد، وندمت على ما صنعت، وعلمت أن هذا الرجل سيق لي بسبب ندمي على فعله. فالمعنى في مثل هذا أن الإنسان حينما يرى مثل هذا الشيء يسكت، وسكوته في الحقيقة ليس سكوت عن المكان، لا، سكوته بيان، والسكوت في معرض البيان بيان كما قال أهل العلم. فهذا هو الواجب حينما ترى مثل هذا الأمر، فلا يؤول إلى منكر أشد منه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة ابن اليمان العبسي صحابي ابن صحابي، حذيفة رضي الله عنه توفي سنة في أول خلافة من؟ أول خلافة علي، سنة 36 للهجرة رضي الله عنه، وصاحب سر النبي عليه السلام، هو كان من أعلم الناس رضي الله عنه بأمور الفتن، بأمور الفتن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إليه بأسماء المنافقين، حتى كان عمر يقول: أسألك هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين رضي الله عنه، يعني النفاق العملي، المراد بالنفاق العملي في قول عمر رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود مر معنا أكثر من وفاتك سنة كم عبد الله بن مسعود؟ سنة كم؟ أحسن، سنة ها كم؟ لا، ابن عباس، مستين ابن عباس، ابن عباس سنة مستين، مسعود سنة 32، وقيل بعد ذلك، لأن ابن مسعود شهد وفاة أبي ذر، شهد وفاة أبي ذر رضي الله عنه، ولهذا أبو ذر توفي سنة 32، جماعة من الصحابة توفي هذه السنة، لهذا قالوا إنه تأخرت وفاته. نعم. وأيضا مسعود شهد وفاة سلمان كما تقدم معنا، شهد وفاة سلمان رضي الله عنه، قال عن أنه قال مسعود رضي الله عنه: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة. رواه سعيد في سننه. من سعيد هذا؟ سعيد بن منصور. إذا أطلق سعيد في كتب الأخبار سعيد بن منصور، لأنه هو الإمام المشهور صاحب الصلاة. سعيد بن منصور ابن شعبة الخراساني، إمام حافظ كبير، توفي سنة 27 و200 للهجرة رحمه الله، وله مصنف رحمه الله، وهو مشهور في كتب، ولذلك يقول رواه سعيد. وسعيد رواه عن ابن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه، عن حذيفة رضي الله عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح لكتاب الصيام من العمدة إن إسناده جيد، إسناده جيد. وهذا الخبر وقع فيه التردد، ولهذا قال أو قال في مسجد جماعة، فهذا في شك، هل قال اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة. وهذا الخبر وقع فيه اضطراب في متنه، هل هو موقوف أو مرفوع، ثم وقع التردد فيه، هل قال في مسجد جماعة أو في المساجد الثلاثة. والصواب أنه موقوف على حذيفة، وهو غالب ما يذكره أئمة الحديث، يذكرون هذا الخبر موقوف على حذيفة رضي الله عنه، لا يذكرونه مرفوعا، فهو موقوف عليه. وما يدل عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال له لما قال في الرواية الأخرى وهو عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق عن حذيفة بإسناد صحيح موقوف عليه، وكان يقول لابن مسعود أناس عكوف بين دارك ودار الأشعري. من هو الأشعري هذا؟ أبو موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه، يعني ما لا تنكر عليهم، يعني يعتكفون في المساجد، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ماذا قال ابن مسعود؟ قال لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. وهذا واضح أن ابن مسعود ليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، إنما هو اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه، وليظهر والله أعلم أنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إما اجتهاد خاص أو أنه يعني أخذه من هذا الخبر أو من غيره، من جهة أنها مساجد عظيمة يشرع شد الرحال إليها، فرأى أن اعتكاف فيها أن الاعتكاف خاص. والصواب هو قول الجمهور لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن، فلا خصوصية لهذه المساجد الثلاثة، ولأنها عبادة مشروعة، عبادة مشروعة وعامة، ولا يمكن أن يقال إن هذه العبادة المشروعة لعموم المسلمين المشروعة تكون خاصة المساجد. فمن أراد أن يعتكف يرحل إلى واحد من هذه المساجد الثلاثة، إذن أصل العموم. ثم هذه العبادة عبادة مستحبة ليست واجبة، والقاعدة في العبادات المستحبة التيسير والتسهيل، فكيف تجعل هذه العبادة كالحج وأنه لا تشرع إلا بشد الرحل إليها إلى مكانها؟ لا، إنما الذي لا يشرع أو لا يصح إلا في هذه الأماكن والحج في الأماكن معروفة. كذلك شد الرحل لا يجوز إلى مسجد إلا هذه المساجد، أو نقول وأحسن إلى موضع يتعبد فيه إلا هذه المساجد، ما يجوز تشد الرحل إلى مسجد أو أي موضع في الدنيا لقصد العبادة، لا يجوز أن تقصد بقعة تتعبد الله فيها، لا يجوز إلا هذه الثلاثة. الإنسان يقول أشد الرحل للقبر الفلاني، أشد الرحل للجبل الفلاني، للمسجد الفلاني لأن العبادة فيه أفضل، نقول قصدك شد الرحل واعتقادا هذا لا يجوز. لا بأس أن تشد الرحل إلى مسجد لأجل أن قارئه مثلا صوته حسن، قصدك مثلا من قارئ في أي مكان هذا، أن تشد الرحل مثلا لطلب العلم، ما قصدك مثلا بقعة في هذا المكان الذي قصدك طلب العلم، ما تشد الرحل للزيارة للعيادة لصلة الرحم ونحو ذلك. أما شد الرحل بقعة لقصد العبادة فلا، ولهذا قال أبو بصرة لأبي هريرة كما روى أحمد لما جاء من الطور: لو علمت ذلك من قبل أن ترحل لمنعتك، وكما قال: وإن فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المطي يعني الإبل تشد الرحل عليها، فالاعتكاف يشرع في كل مكان. وهذا الصواب أنه من فعل أنه من قول حذيفة، وأنه صح عنه موقوفا عليه كما تقدم، وقول مسعود ورد عليه واضح مبين. نعم نعم. لم تقطع الشعار في العمره، طافت 10 ايام. نعم نعم. يسأل يقول: انها طافت وسعت ولم تقصر شعرها ولها 10 ايام. نقول: لا بأس، تقصر الان، بس عليها الواجب ان تجتنب محظورات الاحرام حتى تقصر، يعني تجتنب يعني اللي هو ما يتعلق بالفراش، لكن ما يتعلق بشأن المحظورات هذه فيها خلاف، يعني مسألة في بعض المحظورات هل لا حكم التحلل الأول حينما فرغت من السعي، لكن الشأن أنها تقصر الآن ولا شيء عليها، لا تؤصنا ولا شيء عليها. نعم. قلنا بمن يمنع المسلمين من الاعتكاف في بلادهم فماذا نفعل؟ الحمد لله، الأعمال بالنيات، ما إذا منعت من أمر من أمور الخير فإنك ملحق بالعامل، ولا تخالف ولا يعني يحصل منك أي مخالفة مثل هذا، فالحمد لله ألا أمور الفضائل والخير تدركك وتحصل لك إذا نويتها وقصدت نيتها. لو أن إنسان مثلا نوى الاعتكاف معنا الآن، نوى شهر رمضان، ثم جاءه خبر عن مرض قريب له لا بد أن يحضر، أو موت لا بد يعني أن يشهد جنازته لحضوره، فرح الحمد لله يكتب له بنيته كأنما اعتكف الأيام التي نواها كلها. وهكذا سائر الأعمال الخير، تقدم أدلة على هذه المسألة. أنت عليك يا أخي، عليك أن تؤدي الخير ولا تشغل نفسك بغيرك، عليك أن تعمل الخير، وإذا رأيت أمرا من أمور الشر والفساد والمنكرات فإن أمكنك أن تغير أمكنك أن تغير بلا إشكال بلا مصير الحمد لله، وإلا كما قال عليه: عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ويقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله، وحديث كثيرة في هذا الباب، فأمور الخير وأمور الدعوة الحمد لله المسلم إذا نواها وقصدها وحرص عليها فهي في صحيفة حسنات، ويلحق بالعاملين ولو لم يعملها. نعم نعم. شد الرحل لماذا؟ لا، شد الرحل للمسجد، لا يجوز أن تشد الرحل للقبر. قال عليه الصلاة: لا تشد الرحال. هذا رواية صحيح بلفظ، وفي لفظ عند مسلم لا جاء على الخبر لا تشد، وعند مسلم لا تشد، وعند أحمد لا تعمل المطي من حديث أبي بصرة، كلها جاءت بالخبر والنهي، والمعنى أن الواقع الشرعي أنه لا تعمل المطي ولا تشد إلا لهذه المسألة، فلا تشد الرحل لقبر حتى قبر عليه السلام. وقال عليه: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحمد لله، بل الصلاة عليه الصلاة والسلام يعني عند دخولك للمسجد، عند دخول من أجل الأعمال وأفضلها. بعض الناس يفرق في الصلاة عليه حينما يذكر، والصلاة عليه عند دخول المسجد، هو أو السلام عليه، لأن ذكر الصلاة في حالات ذكر السلام عليها ثابت، فليسلم على النبي، هذا في صحيح مسلم، والصلاة في خبرها نظر، لكن جمهورهم يقول يجمع بينهما، يجمع بين الصلاة والسلام عليه عند الدخول، لأن السلام قرين والصلاة قرين إن الله صلوا على النبي، يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فلهذا تصلي عليه، والصلاة عليه عليه السلام من خصائصه. أما السلام على القبر فليس من خصائصه، السلام على القبر هذه عامة لعموم المسلم، بل صلاتك عليه عليه الصلاة والسلام الآن، صلاتك عند دخول المسجد أفضل من صلاتك عليه عند القبر. لأن الآن هل يمكن أن تزور القبر؟ هل يمكن أحد أن يزور القبر اليوم؟ نعم، هل يزار القبر الآن ولا ما يزار؟ ما يزار، لا يمكن زار القبر أبدا. من يزور القبر؟ القبر محاط، القبر محاط، لا يمكن أن تزور قبره اليوم حتى لو قيل. إنما كان قبل أن يحاط صحيح. ولهذا قال القيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. محاط وسدت. كانت في عهد عائشة رضي الله عنها لما كان قبر مفتوح هذا يمكن، مع أنه لم يرد إلا حديث واحد في السلام عليه عند قبره، واختلف العلماء في ثبوته، وهذا كله من باب سد الباب تعظيما له، سد الباب خشية الغلو فيه، ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه حينما يذكر عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه أو السلام حين يدخل المسجد، الصلاة عليه في الصلاة في التشهد الأخير، وكذلك التشهد الأول على خلاف بين أهل العلم، هذه الصلاة المشروعة وهي اللي جاءت بها الأخبار الكثيرة. ولهذا كثير من الناس ربما يفرط في هذا ويقطع المسافات الطويلة يظن أنه القرب، ويترك الشيء الذي بين يديه. ومعك أينما كنت، قال الحسن بن الحسن بن علي رحمه الله ابن بنت النبي عليه السلام، لرجل جاء إلى فرجة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى فرجة وجاء يسلم، قال له الحسن رحمه الله: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس في ذيك الأيام شو المسافات، إلا سواء، ليس بينكم فرق. هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا خلت صلاته أيضا عن شيء من البدع، لكن إذا قرنها بشيء من البدع أو نحو ذلك هذا أمر أكبر، ربما يحبط عمله. فالصلاة عليه الوارد والثابت في الأخبار هو الصلاة عليه يعني عموما كما تقدم. أما عند قبره فلم يرد إلا حديث واحد. أما سان أخباري وردت: من لم يزرني فقد جفاني، وما أخبر موضوعة يعني أحسنها ضعيف جدا، وقد استوفاها ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي رحمه الله في كتاب الشفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام تقي الدين السبكي رحمه الله. وقد أخطأ رحمه الله إمام كبير لكنه كغيره، وبين رحمه الله ابن عبد الهادي هذه أخبار أنها بين موضوع أو ضعيف جدا. وأعود عن الخبر وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الخبر اختلف في طريق عبد الله بن نافع الصائغ ومتكلم فيه من مقوى وجوده، وإسناده مقارب، إسناده مقارب. وأبو داود رحمه وبع عليه قال: باب السلام عليه عند القبر، وقال هذا يحمل على السلام عليه عند القبر، وهو متجه، لأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل حال، فلما ورد هذا الفضل الخاص حمله هو رحمه غيره على أن المراد من السلام عليه عند القبر، أن السلام عليه عند القبر حتى أرده، مع أن رد الروح أيضا ورد في عدة أخبار لعموم أهل الإسلام ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن أبي الدنيا من حديث هريرة وعائشة، وجاء أيضا عن غيرهما، وجوده وصحه عبد الحق رحمه الله كما نقل عنه ابن عبد البر أنه قال: ما من مسلم يسلم على أخيه أو يمر بقبره فيسلم عليه، يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام. يعني ورد حتى في نفس عموم أهل الإيمان. فهذا الخبر أيضا مثل ما ورد في حقه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم استنكر هذا الخبر يتقدم حتى يرد ما من أحد يسلم إلا رد الله عنه حتى رد عليه السلام. استنكره بعضهم من جهته لفظه، قالوا إنه يلزم عليه أن تكون روحه معه، أن تكون روحه في جسده دائما، لأن تواصل الصلاة والسلام عليه متواصل لا يمكن أن ينقطع في سائر أرجاء الدنيا، ولهذا استنكروا لفظه. لكن من قاله قال إن هذه من أحوال البرزخ، وأحوال البرزخ يعني حال القبر مثل حال البرزخ، ولا تقاس حال البرزخ على حال الدنيا، فالله أعلم يعني في هذا المعنى معنى الخبر. لكن مثل ما تقدم هذا هو كلام أهل العلم عليه، والصلاة عليه من خصائص عليه الصلاة والسلام وليست لغيره، وهي أجل زيارة القبر أو السلام عند القبر، فكما تقدم لغيره من علماء الإسلام، مع أنه الآن لا يمكن زيارة قبره. أنت الآن لو جئت إلى إنسان وقفت عند بابه وجلست لك ساعة سلمت ثم ذهبت، ثم قال يا أخي جئتك وزرتك وذهبت، يقول متى جئتني؟ يقول جئتك وجلست عند جدار بيتك. يقول يا أخي هذه ليست زيارة، ليست زيارة. إذا كنت تزود تأتي وتطرق الباب وتداري، كذلك زيارة قبر عليه الصلاة والسلام، من جاء وقف عند جداري يعني أغلق باب الحجرة تماما وأحيط بجدران، فمن جاء وقف عند القبر فلا يعتبر زائرا لقبر عليه أصلا. ولهذا يعني الصحابة لم يعرف عنهم أنهم كانوا يزورون القبر لا في حضر ولا في سفر أبدا، بعدما يعني ما كان روي عن ابن عمر وحده كان إذا قدم من سفر كما صح عنه كان يأتي ويسلم عليه الصلاة والسلام. بل قال عبيد الله بن عمر وهو من أفقه أهل زمانه كلاما معناه إنه لم يفعله إلا ابن عمر رضي الله عنه. فهذه السنة وهذا هدي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنقول في الأخبار الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو الفعل الأكبر والأتم. لكن من جاء ومر عند القبر وسلم عليه أخذا بعموم الأدلة لا ينكر عليه، أما الغلو وأن كلما دخل مسجد جاء وقف هذا لا دليل عليه، لكن حينما يقدم المدينة أول مرة ثم يأتي ويزور مرة ويسلم، يعني كثير من العلم لم يشدد في هذا ولم يرى الإنكار في هذا. نعم نعم نعم نعم هذه ورد فيها خبر منكر ورد يعني، والمراد حينما يأتيه أهل الإسلام في حياته فيستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أن استغفار عليهم، ولهذا كان يقول يستغفر لي يا رسول الله. وقال أيضا أحد الصحابة رضي الله عنهم حينما جاء وقال قال له بعض الصحابة يعني أنك استغفر لك الرسول عليه السلام. ونقول عم هذه الآية يشمل استغفاره لأهل وين استغفار، لكن في حياته عليه الصلاة والسلام من جاءه واستغفره كان مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة، لكن بعد وفاته انتهى الأمر، ولهذا لم يستسقوا به عليه الصلاة والسلام، لم يستسقوا به، مع أن في حياته كانوا يستسقون به، كما في حديث أنس رضي الله حينما قال استسقي الله لنا. ولما توفي عليه الصلاة والسلام ولما توفي كما في قصة عمر رضي الله عنه قال إنا كنا نستسقي برسولنا سلم وإنا نستسقي بعم رسول سلم فيسقينا في حياته رسول سلم فيسقينا وإنا نستسقي بعم رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني لما يستسقى ابن عباس لقرابته منه، وإلا هناك من الصحابة من هو أفضل الاتفاق في عهد عمر، لكن لأنه لقرابته ولأن النبي كان يجل عمه فلهذا استسقى بعمه، فلم يذهبوا يستسقوا به. ولم أما ما جاء أنه عن عائشة أنهم كانوا تفتح القبة إلى السماء إذا أصابهم شيء من الجدب، وأنهم يفتحون القبة إلى السماء فيستغيثون به وتبطل، هذه كل أخبار لا أصل لها، وكذلك القصة التي رويت عن العتبي وقصة مع أبي جعفر المنصور وغيره قصة لا أصل لها ولا تصح. يا خير من دمنك بالباقي يعظمه قصة لا أصل لها. ثم لو ثبتت عن أعرابي مجهول كيف يعمل بها؟ لو جاءنا شيء عن باب الصحابة رضي الله عنه، لو عن صحابي جاءنا وهو على خلاف السنة لم نقبله، كما تقدم قول ابن عباس: يا عرية يا عرية سل أمك يوشك أن تهلكوا، وفي لفظ آخر مشهور عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وكر عمر رضي الله عنهما. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة من طرف دم، فربما وضع قصد أعتبى من الدم. رواه البخاري. في رواية اعتكف معه امرأة من أزواجه نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، المراد بعض أزواجه كما في الرواية الأخرى عند البخاري أيضا، وكما هدوى هذه عند البخاري بعض أزواجه. والمصنف رحمه الله ساق هذه الرواية لهذه الفوائد، منها أنها بعض أزواجه، وأبهمت، قيل إنها زينب بنت جحش أخت حمنه وطال أخت حمنه وأم حبيبة، وقيل إن بنات جحش الثلاث كلهن مستحاضات ذكره بعضهم، فزينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة بنت جحش هي زوج طلحة، وأم حبيبة بنت جحش زوج من؟ عبد الرحمن بن عوف. وأما والمشهور منهن أم حبيبة، في صحيح مسلم، كذلك حديث حمنة أيضا في السنن. أما زينب فلم يثبت، وفسرها بعضهم في هذا الخبر، والذي رجح الحافظ رحمه الله فتح الباري أنها أم سلمة، وعلى هذا تضاف أم سلمة إلى النساء المستحاضات، واختلف في عددهن. النساء المستحاضات مجموع عدة نسوة كنا أصابهن الحيض الاستحاضة، وسبب ترجيح الحافظ رحمه الله أنه رواه سعيد. من سعيد هذا؟ سعيد المنصور، ابن شعبة الخراساني رحمه الله، ساقه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، خالد هو ابن مهران، عن عكرمة مرسلا، لماذا رجح؟ لأن الحديث عند البخاري من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، والعلماء يقولون إذا اتحد المخرج فإن الرواية تكون مفسرة وتكون واحدة، إذا اتحد المخرج، والمخرج متحد، إن رجع إلى خالد الحذاء الراوي عن عكرمة، وفيه أن أم سلمة، أنها أم سلمة رضي الله عنها، وهذا لا شك أنه أرجح. والحديث فيه فوائد، منها اعتكاف المرأة في المسجد وأنها لا بأس به، ومنها أيضا أن الاعتكاف في المسجد لا شرط له، وتقدم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، والنبي عليه السلام لم يمنعهن، قال: لا تمنعوا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذه الرواية يشهد لها رواية أخرى حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام: صلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدها خير من صلاتها في بيتها. حديث ابن حميد تقدم أيضا: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. ولو كان الاعتكاف جائز في البيت لدل النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الاعتكاف في البيت كما دلهن على الصلاة الجماعة في البيت وأنها أفضل، وأن المرأة أقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها كما عند ابن خزيمة، يعني في أقصى بيت، كما كانت ابن حميد أنها تقصد إلى أقصى مكان في البيت وأظلمه فتصلي، فلم تصلي فيه حتى لقيت ربها رضي الله عنه. وهذا الخبر من ضمن الأدلة في هذا الباب. وفيه أيضا قال وهي مستحاضة، دليل على جواز اعتكاف المستحاضة، وأن المستحاضة تصلي وتصوم ويأتي زوجها، وصحة اعتكاف المستحاضة وهو اتفاق من أهل العلم. ترى الدم، فربما وضع قصد تحتها من الدم، سبق تقريره أيضا بالأمس، وأنه لا بأس مثل هذا في حال الحاجة، وأنها لا تمنع حينما تريد الاعتكاف. قال وفي رواية اعتكفت معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة، وهي التي في الرواية الأخرى، وأنها استمر مع الدم، ويستمر الدم مع المرأة ولها عادة فترجع إلى عادتها، وما زاد تكون يكون استحاضة، فتغتسل عند انقطاع دم الحيض إن كان لها عادة، وإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز، دم أحمر ودم أصفر، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فكما قال عليه الصلاة والسلام لحمنة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين لأصحابه وهم أصحابه، استهل جزاك الله خير، يقول ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقون. وقال يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمسلم عليه الصبر والاحتساب ويجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدلالة على الخير، حتى إذا رأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وجاءت أحاديث، وجاء في الحديث أنه تأتي أيام القابض فيها على دينك كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، إلى غير ذلك من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو العمل بما دل عليه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر، وكثير ما يقع في مثل هذه الأمور هو بعدم الصبر، والمسلم يجتهد في الطريق الذي يحصل الخير ويدفع الشر بما يراه مناسبا وما يراه محصلا للخير، دافعا للمنكر دافعا للشر والفساد، يرى الأمور ويوازنها بميزان الشرع وأدلة الشرع وسؤال أهل العلم حينما يشكل عليه أمر. هذا هو الواجب على من تعرض له مثل هذه الأمور. قال رحمه الله وفي رواية اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطهر. كما تقدم أن المرأة إذا استحيضت على الأحوال تقدمت، وأنها إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وليس معنى ذلك على سبيل الشهوة لكن على سبيل الاجتهاد، تنظر في عادة نسائها وقراباتها، إن كان الغالب عليهن أن يحضن 7 جعلته 7 أيام، إن كان الغالب عليهن يحضن 6 أيام تجعل الحين 6 أيام. وكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها، وفي دلالة على أن الصفرة والكدرة ليست بحيض كما قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذه رواية البخاري. رواية أبي داود بعد الطهر، ولهذا كان الصحيح أن الصفرة والكدرة بعد الطهر، بأن بعض العلم أخذ برواية البخاري وقال إن الصفرة والكدرة ليست بشيء قبل الطهر أو بعده، والصحيح أنها لا تعد إذا كانت مستقلة لا إذا كانت تابعة، لأن التابع تابع، فهي إذا كانت تابعة فالقاعدة أنها تابعة له، وكما يقال مجرورة بالإضافة، فهي تأخذ حكم سابقها في اللفظ، يعني أنها تتبعها. وذلك أن المرأة إذا كان مثلا في حال حيض ثم ضعف الدم ثم صار الدم أصفر ولم تر الطهر، نقول هذا الأصفر وهذه الكدرة حيض ولو كانت ضعيفة. أما إذا انقطع الحيض بجفاف أو رؤية الماء الأبيض، والنساء يختلفن بهذا، ثم بعد ذلك رأت صورة كدرة، فإنها لا تعتبر كما في هذه الرواية. قال: وهي تصلي، وفي دلالة على أن المستحاضة تصلي كما تقدم، والله أعلم. نقف على هذا.